تفضلك المعاني يمي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمة سنيني جميلك عطفك اللي خذاني من سيدينك بالغلا تحتويني أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني بعدي محال وقلبك يدك فيني تستاهله أمي على كل حين